لا بالخير. أفضل موجود أفضل ساكن هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومعنى كونه مقتضيا لأحدهما أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به بل بتوصف عنوان آخر ولكنه لو خلي وتضعف كان داخلا تحت العنوان الحسن. انتهينا في الدرس الماضي من بيان هذا المعنى، من بيان معنى الحصول والقبح للمعنى الثاني. اولا قلنا النزاع بين الأشاعرة والعزبية حينما يتنازعون في الحصول والقبح، النزاع ليس في المعنى الاول من الحصول والقبح في معنى الكمال والنقص، ولكن المعنى الثاني بمعنى الملاحمة والمناصرة، إنما نزاعهم في المعنى الثالث فقط، وهو ما ينبغي فعله أو ينبغي تركه. حينما يتنازعون في هذا، الأشاعرة يقولون ليس للحاكم، ليس للعاقل أن يدرك هذه الأمور، أن يدرك الحسن بمعنى النازح والذم، الحسن بمعنى ينبغي فعله، وليس له أن يدرك القبح بمعنى الذم بمعنى ينبغي فعله. هذا ليس من شؤون العاقل، إنما الشارع هو الذي يقول هذا يفعل وهذا لا. هذا رأي الأشاعرة. ورأي العدلية يقول لا، العاقل له أن يحكم لأن هذا حسن وهذا قبيح بالمعنى الثالث مجهول. وقلنا سابقا المقصود من حكم العاقل، هذه إعبارة موهمة، المقصود من أن العاقل يحكم يعني يدرك فقط، ليس معنى يحكم يعني يبعث ويفجر. التفتوا، نصير العبارة عبارة موهمة، المقصود من أن العقل يحكم يعني يدرك أن هذا الشيء حسن فقط، أما هل يبعث أو يفجر هذا من خصوصيات الشارع وليس من خصوصيات العقل. فقلنا أيضا أن الحاكم بالحسن والقبح بالمعنى الثالث هو العقل العملي، وليس العقل النظري، لأن الحسن والقبح بالمعنى الثالث مما ينبغي أن يعمل، والذي ينبغي أن يعمل أو لا يعمل من مختصات العقل العملي، لأن النظري كما عرفناه ما سابقا، قلنا النظري يدرك أن هذا الشيء يعلن أو لا يعمل، أما يعمل أو لا يعمل العقل النظري لا يدرك هذه الأمور، وإنما هذا الإدراك للعمل وعدم العمل من مختصات العقل العملي. هذا واضح، هذا المقدار. أنا إنما أعيد لأهميته وحتى لا يحصل اللبس عندكم في دروس قادمة، حتى لا يحصل لك. خب، هذا أول. وتكلمنا أيضا عن معنى الحسن والقبح بالمعنى الثالث. شو المعنى؟ قلنا مرة يكون العدل، يكون الحسن والقبح، مرة يكون الفعل علة، ذكر المال الحاضر كان هذا، المرة يكون الفعل علة تامة للحكم بالحسن أو القبح، علة تامة، يعني العنوان الفعل في حد ذاته بنفسه لو نظرنا إليه كالعدل مثلا، أو الظلم لو نظرنا إلى العادل لوجدنا أن العدل بنفسه، بنفسه يعني ماذا؟ دون أن يندرج تحت عنوان آخر، لأصل العدل، أصل الظلم في نفسه حسن وقبيح. هذا معنى الحسن والقبح الذاتي. ذاتي يعني ماذا؟ ما يكون العنوان بنفسه علة تامة، علة تامة يعني ماذا؟ من دون اندراجه تحت عنوان آخر، ما يكون الفعل في حد ذاته، في حد نفسه علة تامة للحكم بالحسن أو للحكم بالقبح. إذا كان الفعل في حد نفسه علة تامة دون اندراجه، يعني لا يحتاج إلى توسط عنوان آخر حتى نحكم عليه بالحكم والقبح إذا كان بنفسه علة تامة للحكم بالحسن والقبح. هذا الحسن والقبح هنا يسمى بالحسن والقبح ذات الزين. ماذا هذا واضح؟ هذا واضح؟ رح يجينا بحث فلسفي الآن. فلسفته أنا إنما وعيد حتى أبين المطلب الآخر. فلسفته ما الحسن والقبح الذاتيين، ما هو ما يكون الفعل بنفسه بحد عن حد ذاته، يعني النوم توسط عنوان آخر، هذا معنى في حد ذاته. ما يكون الفعل في حد ذاته علة تامة للحكم بالحسن والقبح، مثاله العدل والظلم. العدل بلا مبين العفو حسن، والظلم بلا مبين. هذا واضح. الحسن والقبح الذاتي واضح. خذ هذا أول. وقلنا عندنا حسن وقبح عرضيين. شنو معنى العربي؟ حسن وقبح عربي. قلنا ما لا يكون علة تامة، ما لا يكون علة تامة، وإنما يكون فيه اقتضاء. اقتضاء، وبينا في الدرس الماضي معنى الاقتضاء. معنى الاقتضاء، الاقتضاء يعني أن يكون الفعل لو خلي وطبعه، هذا معنى الاقتضاء، لو خلي وطبعه لاندرج تحت الحسن أو القبح. ما يكون هذا معنى الاقتضاء، ما يكون الفعل لو خلي وطبعه لاندرج تحت عنوان الحسن أو القبح، ولكن لوجود مانع، قلنا في درس الماضي لوجود مانع يمنع من الحكم بالحسن أو القبح. هذا معنى ما فيه اقتضاء ليس بعلة تامة، لأن العلة التامة حتى تتحقق في الخارج وتفعل فعلها تؤثر أثرها تحتاج إلى توفر الهدى. قلنا في درس الماضي أن يكون الشيء فيه القابلية على اقتضاء، اقتضاء القابلية يعني استعداد، هذا واحد. أن لا يكون هناك مانع يمنع من التأثير، والثالث حصول الشرط، يعني التماس إلى آخره، حصول تماس بين الأمر. فالنار إنما تحرق تكون علة تامة للإحراق إذا توفرت فيها هذه الأمور الثلاثة، أن يكون فيها قابلية واستعداد، هذا معنى اقتضاء، قابلية واستعداد أي إحراق عندها وجود. والشيء الثاني أن لا يمنع مانع من أن تؤثر النار أثرها. فإذا كانت هناك رطوبة، الرطوبة مانع للتأثير. والثالث أن يحصل الشرط، والشرط هو أن يحصل هناك تماس بين النار وبين الشيء المراد حرقه. هذا واضح. ومثلنا بمثال السكين حتى تقطع، قلنا لا بد أن تكون فيها قابلية القطع، وأن لا يكون مانع، وأن يحصل الشرط. القسم الثاني الحسن والقبح العربيان، ما يكون الفعل في حد ذاته فيه اقتضاء التأثير، لكن ليس بعلة. ليش؟ لوجود مانع. ومثلنا بمثال، قلنا تعظيم المؤمن في حد نفسه لو كل وقبعه حسنه أو لا، لكن لوجود مانع سيتحول، صحيح؟ لا يكون حسنا. هذا المانع قد يكون احترام المؤمن، ساعة فيه إهانة لمؤمن آخر. إذا كان هكذا فإهانة المؤمن تمنع من جعل هذا التعظيم حسنا. هذا واضح. أما التعظيم لو خلي وطبعه ينبغي، لكن لوجود مانع يمنع من التأثير. قلنا هذا يسمى بالحسن والقبح عربيين. لماذا عربيان؟ لأنهما ليس عدة أنسان. هذا المقدار واضح في القسم الثاني. هذا واضح في القسم الثاني. القسم الثاني ما لا يكون علتان للتأثير ولا يكون فيه القابل، يعني ليس فيه اختبار، وإنما حسب اندراجه تحت العنوان. هل يندرج تحت عنوان حسن فيكون حسنا، ونفس الفعل يندرج تحت عنوان قبيح فيكون قبيحا. فمثلنا بأكثر المباحات الشرعية، أكثرها من هذا القبيح. هذه الاختراع أحيانا، ما هذه طريقة النوم أحيانا، شرب الماء أحيانا، المشي في الطريق أحيانا، هذه الأمور كلها مباحات. لكن حسب اندراجها، حسب اندراجها المشي قد يندرج تحت عنوان حسن فيكون المشي حسنا، والعكس بالعكس. مثلا قد امشي في الطريق للرياضه، صحيح؟ قد امشي في الطريق، قد امشي في الطريق لدفع مرض، قد امشي في الطريق لقضاء حاجه مؤمن، هذا كل شيء حسن. ليس المشي في حد ذاته لا حسن ولا قبيح، لكن هنا اندرج تحت عنوان حسن فكان المشي حسنا. وقد يكون بالعكس، المشي في الطريق قد يكون لأذية مؤمن، قد يكون للبحث عن مشكلة، قد يكون لاستعراض الله، قد يكون للتفكير في السلفة، وقد يكون من العناوين القبيحة فيكون المشي قبيحا. أما المشي في ذاته لا حسن لا قبيح. واضح يصير. وكذلك هذه الاستراحة، وكذلك شرب الماء، إن كان لإنقاذ النفس هو حسن، إن كان يضر بالنفس هو قبيح. هذه الأمور الثلاثة واضحة أكيد، واضحة أكيد شيخنا شيخ أحمد، واضح الأمور. بحثنا أين؟ في الأول في الحسن والقبح مع الذاتيين، يعني تخرج العربيين وخرج الأل، صحيح؟ شوفوا احنا في كل بحث ده نطرد بحوث، في كل بحث نطرد بحوث. أولاً عرفنا الحسن، الذكر وعرفنا الحسن ويعتبرون ملخص، صحيح؟ ثلاث معاني حسن وقبح بمعنى كمال والنهى، حسن وقبح بمعنى ولا أمال مناصرة، حسن وقبح بمعنى ملك والذكر. خرجنا الأول والثاني لا خلاف فيهما بين الأشاعرة والعجلية، الكل متفق، إنما خلافهما في القسم الثالث وهو الحسن والقبح بمعنى مدح. فأخرجنا القسمين الأول، ثم جئنا وتحدثنا عن أسباب حكم العقل. قبل هذا قلنا المدرك بالحسن والقبح بالمعنى الثالث أي عقل؟ العقل العملي. فأخرجنا العقل النظري، لأن العقل النظري وظيفته إدراك الحسن والقبح بالمعنى الأول والثاني. فأخرجنا العقل النظري، بقى معنى العملي فهو الحاكم بينبغي أو لا ينبغي. ثم قلنا معنى حكم العاقل ليس البعث، ليس البعث. هذا يأتي سؤال في الامتحان، هذا يأتي سؤال في الامتحان. حكم العقل بالحسن والقبح معناه البعث والزجر، هذا صحيح حلم له، هذا غلط، إلا أن معنى حكم العقل هو إدراك المطلق. تدرون بهذا الكلام نفتح مشكلة بين الأخبار والأصول، لأن الشيخ الأخبار والأصولي الأخبار يستهم الأصولي، يقول الأصولي يقول العقل يحكم، يحكم بأي معنى؟ بمعنى يأمر ويزجر. إذا كان يأمر ويزجر أصبح في مطاف السنة، وأصبح في مطاف الكتاب، وهذا العقل. إذا العقل يأمر يزجر يبعث ينهى، الذي ينهى هو الشارع، لو كتاب لو سنة لو رؤية لو رواية. فإذا قلنا العقل أيضا يأمر فأصبح في مطاف الكتاب والسنة، نرفع المشكلة، نقول العقل فقط يدرك. إذا أدرك العقل حسن الشيء أو قبح الشيء، الشرع يجي يحكم على وجه هذا. ما أدري واضح المقدار. فالحاكم ينبغي أو لا ينبغي هو العقل العملي. ثم قلنا العقل العملي لا يحكم اعتبارا، ذكرنا خمس أسباب قد يحكم العقل. قد يحكم العقل العملي على الحقوق، يحكم لأن أخلاق الناس جرت، وقد يحكم لأن عاطفة الناس جرت. قلنا هذه الأمور خرجناها لأن الشارع معصوم، صحيح؟ الشارع معصوم، والعاقل أيضا يفترض أن يكون أيضا معصوم، فلا ينفعل مع الأمور للعاطفة ولا للعاطفة ولا للأخلاق. يبقى عندنا أن العقل العملي إنما يحكم بالحسن والقبح، إنما يحكم بالحسن والقبح لأنه حكم بالكمال أو النقص أو بالملازمة. وقلنا هذا على قسمين، إما يحكم العقل بالكمال والنقص والملازمة وإما قضية جزئية خارجية. قلنا هذه من حكم العقل، ثم الوهم أو الخيال أو العقل الباطني. لكن قد يحكم العقل بالكمال والنقص أو الملائم والمنافع لقضية كلية. هنا هذا محل النزاع، هذا السببان ألف مليار فقط. هذا بحث قديم الجزء الأول مرة إذا آخر درس بإذن الله. هذا واضح إلى هنا، انتهينا. أنت رح نجي لدليل الطرفين، ما نجي إلا إذا عرفنا النزاع وين وين النزاع. نجي إلى هنا عرفنا هذا النزاع، فنزاعنا في الحسن والقبح بالمعنى الثالث، والمعنى الثالث ليس الحسن والقبح العربية، إنما الحسن والقبح الذاتيين فقط وفقط وفقط. ما في اختبار؟ هل تقولي اثناء؟ بين العادل وإن قال فيه الهاني والغير حسن أو لا. يعني إذا فلان زيد من الناس قتل أو أجلكم الله زنى أو اختار أو لا خير أو قذف مؤمن، إذا قمنا عليه الحكم في إهانة أو لا؟ لا له، له نعم. هذا جازيناه بين الناس مبينه أو لا، لكن مع ذلك لا نسميه هذا العدل، لا نسميه قبيحا. لا لا مو عادل، لا لا لا، أصل العدل بين الناس. إذا تزوج الإنسان زوجتين العدل بينهما حسنا أو لا؟ حسن أو لا؟ وإن كانت في العزل بين الزوجتين إهانة لإحداهما، لكنها حسن بخلاف ليس مع عنوان التعظيم للمؤمن. إذا كان في إهانة لآخر فلا يكون حسن. نعم، في العزل ليس إلا تامة، أما في التعظيم لا ليس تامة، وإنما يكون تاما إذا ارتفع المانع. هذا في ما أدري هذا المقصد انتهينا منه. إذا شيخنا مواصل أعيد مرة ثانية، الفرق بينهما أن العزل بذاته حسن وهذا بالذات، أما في التعظيم ليس بذاته. التعظيم حسن إذا لم تكن فيه إهانة. ما أدري، جرب احصروا عقولكم في هذا المقصد دقيقتين فقط. جمعوها لوحدكم أنتم، لا جمعوها، هذا مقصد مهم يمر عليكم هنا وفي العقائد، بل حتى في اتصالهم يمر أيضا والخارجهم يمر، فحتى يتأكد دقيقة واحدة لكم. جربوا جمعوا في عقولكم، إذا عندك إشكال قانون في بحثنا. احصر البحث فقط في الحسن والقبح للمعنى الثالث فقط، فقط صرف هذا المكان. وهي المعنى الثالث احصروه في الذاتي في الدوائر في المجال يكون الجاء الأبيض ما في واضح. فالنزاع أشعري عدلي في الحسن والقبح بالمعنى الثالث، وبالمعنى الثالث بالمعنى الأول يعني الذاتي فقط، خرجوا الاقتضاء عن العربي وخرجوا ما لا علية ولا اقتضاء له. واضح مطلبنا اين الان؟ نقطة النزاع واضحة اين؟ خوف. اذا هذا اتبع الفكر فنزاعنا في الحسن والقرب بالمعنى الثالث ما يكون الفعل فيه علة تامة للحسن والقرب. فبدأ هو علة تامة عندك النظم من بعد الفلسفه المنطقيه. اكو عندنا عله تامه للمعنى الفلسفي للمعنى المنطقي، لا مقصودنا هنا بالعله العليه التامه هنا في الحسن والقبح ما يكون الفعل فيهما عله تامه ليس بالمعنى الفلسفي. المعنى الفلسفي، المعنى الفلسفي الشيء يكون علة تامة يعني يؤثر ويوجد ضغط وإيمان. واضح كده؟ بمعنى الفلسفة العلية التامة أن العلة توجد وجودا تكوينيا، النار تكوينيا توجد إحراق والدفء حرارة تكوينات. نحن حينما نقول هنا في بحثنا حينما نقول الفعل يكون علة تامة ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود أن الفعل بنفسه يوجد. فالأفعال واضح بديهي، لا الأفعال لا قدرة لها في التأثير في الإنجاز التكويني. لا، نحن حينما نقول الفعل يكون إلا تامة لنا هذا مقصود آخر، مو مقصودنا العلمي المعنى الإيجاز التكويني كالناء والإحراق كالتسكين والقط، ليس هذا المقصود. لا، نحن نقصد هنا أن الفعل في حد ذاته يكون، التفت للتعبير، أن الفعل في حد ذاته يكون علة لحكم أخرى بالجسم. أحتاج شخصك لك تقول ولا مشايخنا من الناس، مشايخ يحتاج إلى أمر أو لا. شوفوا ألف أي علية لها معنى لها على ما لها معنى أنا ما أحب العلية والاقتضاء بمعنى أن الشيء يوجد شيئا وجودا تسويدا. حينما أن علة تامة للإحراق يعني النار توجد للإحراق في الخارج. الباب النار نقول علة يعني شنو؟ يعني توجد. هذا ما يعني توجد تخلق الإحراق تخلق الدفء تخلق الضوء. هذا واضح. هذا نحن نعني به الفلسفة من إيجاد إيجاد وتأثير تكليلي. هنا حينما نقول الفعل يكون بذاته علة تامة ليس هذا المقصود. لا، وإنما نقصد أي علة بمعنى أن الفعل يكون الفعل يعني العادي يكون تمام الموضوع لحكم البطلة بالحسن والفعل. ما أدري واضح كلامي؟ بمعنى آخر وأسهل مثلا السؤال العاقل متى يحكم بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح؟ هذا السؤال. متى يحكم العاقل بحسن العدل وقبح الظلم؟ إذا ليس إذا كان العدل فقط وإذا كان العدل وإنما إذا أدرك العقل أو العاقل إذا أدرك الحكم. ما أدري العاقل يحكم إذا أدرك شوفوا فيكون الحسن علة. ما أدري أعيد ولا ثاني فيكون العادل مو بالله مو بنفسه العين التامة إدراكه يكون علة للحكم الحسن. فتكون هنا تنشوق خليت عليكم قال الماجي خاصم قال الماجي خاصم خاصم لا شمس من المدرس العادل وجوده إذا تصوره العقل. فشوف إذا قلنا العادل حسن العدل موضوع وحسن في المنطق يسمى محمول واضح. العادل موضوع العدل حسن هذه قضية فيها موضوع ومحمول. الموضوع وهو العدل الموضوع علة تطور الموضوع علة لثبوت المحمول. المحمول شنو؟ هاي عبارة مكتوبة الكتاب هنا عندنا قضية مكونة من موضوع ومحمول. الموضوع العلم المحمول حسن. الموضوع تطور الموضوع تطوره من قبل العاقل من قبل العاقل تطوره يكون هذا التطور علة لثبوت المحمول. فيكون تطور شوف هذا العدل حسن العدل موضوع حسن هذا عبدالله كبير عبدالله. شوفوا هذا العدل مو وجوده بنفسه اللسان ولا الفرد، لا على العاقل او العاقل حتى يحكم يحتاج ان يتصور العدل. ما ادري فيكون العدل هو الموضوع تصور العدل خرج العله لثبوت المعنى. هذه عبارة كتابة فهنا بين طلاب مرأة شوفوا العدل ليس علة تامة لثبوت، ليس علة تامة للحكم إلا من ضار علية الموضوع المحبول. معناه تطور الموضوع يكون علم للحكم عليه بالحكم، فقالوا علمية الموضوع بثبوت الموضوع. تصور بالله ينظر في تصور حتى لو أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا هذا كلام كثير كلامه في الوجود الذهن وضح فتح مريض لأن الشيء الذي هو العقل الجزء ذهن وخارج وكبي ولا ثم من ذلك ما يجي هذا كلامه في الوجود الذهن يتطور. أما الآن ما تفكر ولا تخارج تطورت ولا أم لم تطور؟ أنت نعم في ذهني أحتاج تطور. الكلام هنا حينما نقول أن العدل بنفسه علة نقص الحكم والطور الذات الصحيح، لكن معنى العلة هنا ليس بمعنى الإيجاد التكوين. أي هذا المقصود؟ وإذا إن هذا في الأمور الفلسفية النار سفريت التكوين، لا إذا المقصود هنا المقصود هنا المتطور على عادة اللي هو الموضوع تطور الموضوع تطور الموضوع علة لحصول محدود، يعني علة لحكم العاقل أو العاقل ما شئت تعرفه علة لحكم العاقل بتطور. شوف هذا عن طريق طريق تطور العلم إلا هو تضارب الموضوع بحق العقل. هذا هو المقصود من العلمية هنا، ليس بمعنى التأثير والإيجاد، وإنما بمعنى أن الفعل هو تضارب الموضوع فقط. في هذا المعنى الفعل تضارب الموضوع بحق العقل للحسن أو للضرر فقط. في هذا المعنى ما أدري اتضح. إذن أكو فرق بين العلمية بالمعنى الفلسفي التأثير والإيجاد والعلمية هنا. العلمية هنا بمعنى أن الفعل هو تمام الموضوع. شوفوا هالعبارة يجي في الامتحان بمعنى العلمية هنا. العلمية هنا بمعنى أن الفعل هو تمام الموضوع لحكم العقلاء بالحسن أول ما العبارة أعيدها. العلية الفلسفية العلية الفلسفة بالتأثير التأثيري. أما العلية هنا في الحسن والقبح الذاتي يقصد بها لا يقصد بها أن الفعل أو لا أن الموقل أن الفعل أن الفعل هو تمام الموضوع لحكم عقلاء بالحكم تمام الموضوع لحكم العقلاء بالحكم لحكم العقلاء بثبوت المحكم. وليس بمعنى الإيجاب والتأثير التكويني، فإنه من الواضح أن الأفعال لا تأثير تكويني لها. انتهينا من العبارة. لذي أحد نقرأ لنقول بعد العبارة صارت صعبة. مقصود هذا شوف قال وكذا، وعلى هذا وإفرح فقل أخيرا، وعلى هذا يتضح معنى العلمية والاقتباس هنا هنا يعني في البحث تحتنا هنا. شوفوا فإن المراد من العلمية هو هذا كان المراد أن العنوان بنفسه هو تمام وهذا بعد العبارة موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح، وأن المراد من الاقتباس أن العنوان لو خلي وطبعه يكون داخلا تحت عفوا فيما هو موضوعا بحكم العقلاء بالحسن أو القبح، وليس المراد بالعلم ما هو معروف من معناهما. معروف وين؟ في منطق الفلسفة. شو معناها؟ أنه بمعنى التأثير والإيجاب. واضح يصير بعض؟ واضح بعض؟ مو بهذا المعنى. فإنه من البديهي أنه لا علمية ولا اقتضاء لعناوين الأفعال. لا علمية بأي معنى؟ لا علمية بمعنى التأثير والإيجاب. لا علمية بهذا المعنى. إلا من باب علمية الموضوع لمحموده، يعني الأفعال لا علمية لها في الإيجاد والتأثير التحويل. نعم علميتها من باب علمية الموضوع للمحمول فقط، وعلمية الأفعال بأي معنى هي تمام فقط، تمام أن الفعل هو تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن. فعلية الأفعال بهذا المعنى فقط، ما بهذا أو لا، بهذا المعنى فقط وليس بمعنى التأثير والإيجاب الفلسفي. شيخنا واضح؟ شيخنا ولا شيخنا؟ أنا أخذها بأخذها شيخ أحمد. أنتم ما أردت أن هذه الجهة لا شيء لذلك هذه السكة شوية إخراج نازل سيد ما قال أمنا سيد أخبر ساكتا بس لا يريد الخم الحمد لله سيد مرامك المقال شيخ الجمهورين ثلاثة القرمينية سيد الشيخ نواضح شيخ نواضح المطلب واضح الحمد لله. إلى هنا انتهينا من بحث الحسن والقلس بحريك فاستنجي في دليل الطرفين وينتهي ان شاء الله هذا اللهم إني Thank you.